لا هذا مقرر، هذا ما دام قيل امس ما دام يراجع، قيل امس ولا ما قيل هي يراجع، وش المانع؟ يعني ما هو بعيد العهد هذا، هذا امس فقط. والله هذا الاستكثار من يعني الطلب بلا فائدة أرى أنه حقيقة لا ينفع، أرى أنه لا ينفع. ليست العبرة بكتاب ملء الصفحات تسويدها، إذا ما فيه رسوخ في العلم لا داعي. مش تقول يا بدر؟ يعني هذا أمس ذكرناه ومضى فقط، أخذناه شيء أضفناه زائد هكذا عبورا، ما مسألة مطولة وفيها أدلة وأقوال كثيرة، لا لا جديرة بالاستذكار إذا كانت قريبة العهد، فبعيد العهد شو بلا راح. طيب ما وانع التكليف؟ راجعت ولا ما راجعت؟ من راجع يرفع يده. أربعة، يلا يا عطف. لكن المراجعة هي جمع من المنع وما يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدم الوجود. نعم. كذلك سميت كذلك بالعوارض الأهلية، وهي تنقسم بعوارض الأهلية. وقلنا أنها تنقسم هذه العوارض إلى ما هو سماوي وما هو مكتسب. السماوي هو ما فعل بغير فعله. ما ف... ها؟ هو ما طرع عليه بغير فعله. ولا مثاله؟ ذكرنا أن الجهل يمكن أن يكون سماوي ويمكن أن يكون مكتسب، وكذلك لا ما هو أوضح. ها؟ أنه وكذلك ذكرنا أن هناك عوارض مكتسبة وهو الذي يكتسبها، ولكن تكون مؤقتة تكون مؤقتة. طيب موانع التكليف عرفت عند العلماء بتتبعهم واستقرائهم، ما هي موانع التكليف؟ أشهر موانع التكليف بدر. أشهر موانع التكليف كما قال المؤلف هي الجهل والنسيان والإكراه. الجهل والنسيان والإكراه، يعني هذه الأمور إذا وجدت في الإنسان يرتفع التكليف عنه ولا ماذا؟ الأصل يعني الجهل والنسيان والإكراه يرتفع التكليف عنه مطلقا، أم حال وجود هذا المانع؟ حال وجود هذا المانع صحيح؟ ما الدليل على هذا؟ دليل قوله صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وهم سكروا عليه، وأن هذا الحديث فيه كلام فيه يعني كلام فيه تصحيح، لكن له شواهد أخرى من القرآن ومن السنة، اتقى إلى مرتبة الحسن. فمن القرآن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أن فيه النسيان وفيه الجهل وهو يعني متضمن داخل الخطا. وايضا قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه، هذا فيه الاكراه. وايضا قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاكم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا فيه الخطا. يعني كل هذه الشواهد تقوي هذا صحه هذا الحديث. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت، يعني في لفظ ان الله قال نعم. طيب الإنسان إذا كان ناسيا أو نائما هل هو مكلف أم غير مكلف؟ يزيد. نعم. نعم. إذا زال المانع فهو مكلف صحيح؟ طيب الناس والنائم غير مكلفان، فما هو النسيان؟ هو بدأ بالجهل؟ بدأ بالجهل، ما هو الجهل؟ نعم. ما الدليل على أن الجهل مانع؟ الجهل والنسيان، الله تجاوز عن أمة الجهل والنسيان